وعجل الفطر رواه احمد. ايه؟ لا يا اخي الوصال مكروه. مكروه وليس بمحروم. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل باصحابه وما كان له ان يفعل محرما لا يمكن. ايه؟ لبيان المنع لا مانع. يعني الان لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتح الطائف رحمك الله. ايه؟ وامرهم بالفطر فامتنعوا فجهدوا في اثناء النهار وصل يستطيع ان يرجع لكن دخل بهم القتال من اجل ان يعلموا ان ما امرهم به كان يجب عليهم ان يمتثلوا. ولذلك جاء في رواية عند البخاري أو نعم جاءت عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم إيه؟ ها؟ طيب ثلاث ليه؟ تنكيلا به. يعني إيه تنكيلا؟ إيه تأديبا لهم. تأديبا لهم. إيه واصل بهم تأديبا لهم حتى ضعفوا. وإذا قلنا أن الوصال على المرجح مكروه وليس بمحرم. إيه؟ هو قال لهم إني لست كهيئتك إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. مش كده؟ وهذه الجملة دوخت أهل العلم حتى لا ولا تجد لها مرجح. إيه؟ وهل النصوص فيها مجال؟ يعني هل يخاطب الصحابة بالمجاء؟ طيب ثم أتموا الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود ولم تنزل. هذا من أعظم الأدلة على أن القرآن ليس فيه مجاء. صحيح؟ صحيح؟ وذلك نزل بعد ذلك إيه؟ من الفجر لما وقع من حاتم بن عدي بن حاتم وجماعه من الصحابه. فاني ابيت عند ربي يطعمني ويسقي مجاء. مش كده؟ طيب كيف ياكل النبي عليه الصلاه والسلام ويشرب ويكون نصائح؟ ها؟ كيف يأكل ويشرب ويقول إني لست كهيئتك وهو أكمل الناس عبودية لله تبارك وتعالى؟ كيف يقال في هذا المجال؟ طيب يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام خص بعدم وجود المشقة في العبادة دون الأمة دون الأمة؟ ها؟ طيب بدليل انه كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع فهو أكثر الأمة جوعا وأشدهم. إذا هذا الكلام موضوع. ها؟ طيب ماشي. يعني هل كان الذكر يغني عن الطعام والشراب؟ ايه طبعا هو يعني حاله خاصه يعني لا يجوز. كيف نصم يخرج بعد منتصف الليل يبحث عن الطعام من شده جوعه؟ في حديث مالك بن التيهان عند مسلم وما خرج ابو بكر وعمر ما الذي اخرجكما؟ قال الجوع يا رسول. قال وانا ما اخرجني الجوع. قال تعالوا بنا الى مالك بن التيهان أبو الهيثم. فجاءوا فوجدوا امرأته فقالت خرج يستهزئ لنا الماء وأضعت لهم بصرا فأكلوا منه. فجاء يحمل القربة وقال ما أسعد الناس منا اليوم ضيفا. ثم ذبح لهم شاة فأكلوها ووضع لهم رطبا فأكلوها وشربوا ماء باردا. فقال صلى الله عليه وسلم خرجتم جياعا وأكلتم لحما وشربتم ماء باردا والذي نفس محمد بيده لتسألنا يوم القيامة عن هذا النعيم. فكيف يوجه قوله إني لست كهيئتكم؟ لا، نحن أشد الناس عبودية، يعني كان يلقى من الجوع ما لا يلقى غيره. فكيف نوجه هذه الجملة؟ وذلك كل التوجيهات الموجودة في كتب الفقه يرد عليها إشكالات. صحيح، إيش بالبل؟ أحسن. صحيح. طيب ماشي. هل الأكل حقيقة لغوية تناول الطعام ولا لا؟ تناول. طيب الأكل حقيقة شرعية تناول الطعام ولا لا؟ تناول الطعام. الأكل حقيقة عرفية تناول الطعام ولا لا؟ إذن الحقائق الثلاث تتواطأ على تناول الطعام ولا لا؟ فكيف نوجه قوله إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ ولو قلت إن هو يطعم كلامه غير صحيح. ها؟ طعم القلوب ده بتاع الغزالي. ها؟ نسيتوها؟ يعني هل ممكن أن يطلق على الذكر طعام وشراب حقيقة شرعية ولا مش ممكن؟ ها؟ لا يا أخي، الذكر له معنى شرح صدره واطمأن قلبه. لا. يعني طيب هات ما يدل عليه، ما يدل نص صريح يدل عليه. دي متوقفة على مسألة مهمة جدا مختلف فيها بين أهل العلم، هل الحقيقة الشرعية تتعدد ولا لا تتعدد؟ أتدرون من المفلئ؟ يبقى الحقيقة العرفية عند الناس من لا درهم له ولا ايه؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام صحح الحقيقة العرفية دي واللغوية وجعلها شرعية بأن قال المفلس من يأتي ايه؟ مش كده؟ إذا المفلس في الحقيقة الشرعية من هو؟ من يأتي يوم القيامة وليس له؟ طيب ممكن المفلس يتعدد ايضا كحقيقة شرعية ثانية ولا مش ممكن؟ ممكن. طيب أجل. وجاءت الحقيقة الشرعية أيضا في المفلس بأنه من لا يملك شيئا من حطام الدنيا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. إذا تعددت الحقيقة الشرعية ولا لا؟ تعددت، مش كده؟ إذا نقول إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين صحيح من باب جواز تعدد الحقيقة الشرعية، فقد تعدد الحقيقة الشرعية هنا بأن الله تبارك وتعالى يغذيه بالذكر والأعمال الصالحة صحيح. لكن لو أطلقنا من الأول وقلنا بأن الله تبارك وتعالى يغذيه ويطعمه ويسقيه بالذكر هكذا مطلقا، قلنا هذا يتعارض مع الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، لأن الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية الثلاثة تتواطأ على أن الإطعام والشراب لا بد فيه من الأكل، مش كده؟ ولذلك القول بالمجاز أضعف الأقوال. قال لحديث أبي ذر رضي الله عنه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. هذا الحديث ضعيف في إسناده ابن لهيعة ورجل آخر ضعيف أيضا، والأحاديث جاءت في الصحيحين بدون ذكر تأخير السحور. حديث سهل ابن سعد في الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وأما تأخير السحور فزيادة منكرة إذا أعرض عنها أصحاب الصحيحين، وإنما زادها اثنان من الرواه وهم ضعاف. لكن تأخير السحور سنة ويؤخذ من أدلة أخرى كحديث زيد بن ثابت عند البخاري قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل له: كم كان مقدار ما بينهما، يعني ما بين الأذان والسحور؟ إيه نعم، هذا حديث زيد بن ثابت عند البخاري، حديث زيد وليس حديث أنس. إيه ها هو السائل، نعم أنس هو السائل. قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية، يعني ما بين الفراغ من السحور والصلاة حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة قراءة، لا هي بالسريعة يعني لا هي بالهز ولا هي بمكس شديد، لا وسط. وجاء أيضا عند مسلم وسبق معنا في كتاب الصيام أن عائشة رضي الله عنها قيل لها: رجلان لا يألو أحدهما عن الخير. من يكمل الحديث؟ من يكمل الحديث؟ جاء معنا هذا الحديث في مسلم: رجلان لا يألو أحدهما عن الخير، لا يقصر جوده في فعل الخير، أحدهما يعجل المغرب والفطر والآخر يؤخر المغرب والفطر. فقالت: من الذي يعجل المغرب والفطر؟ هذا عند مسلم. قيل لها: عبد الله. هو مين؟ ابن مسعود. صحيح، مر معنى هذا. فقالت: هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان الزيادة شذة لكن ثبتت من أدلة أخرى. قال: والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرهما. صحيح، ينبغي على الإنسان أن ينشط في رمضان وأن يحصل ما يستطيع من أعمال الخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشط في العشر الأواخر ويعتكف وينقطع للعبادة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يعارضه القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة إلى آخره. فشهر رمضان ينبغي على المسلم أن ينشط فيه بجميع العبادات: قراءة القرآن، يجوز أن يقرأ القرآن في أقل من 3 ولا لا يجوز؟ يجوز أن يقرأ القرآن في أقل من 3 ولا لا يجوز؟ فالأخ نعصم يقول من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. إيه؟ طيب كيف نوجه هذا الحديث؟ الأول هذا الحديث ضعيف. إيه نعم. لكن على فرض صحته كيف نأخذ منه؟ أنا الرجل سجن لمدة سنة. ها؟ قاعد مروش حاجة؟ تقول ما تقراش أكثر من 10 أجزاء في اليوم الليل؟ قلت طبعا ما عادش. خلاص مروش حاجة. انقطع العبادة، فيش وراء أي شيء إطلاقا. قال أريد أقعد أجلس في المسجد وممكن أقرأ بتمهل بدون هل 10 أجزاء مثلا من طلوع الفجر إلى الظهر بعد الفجر، وأقرأ مثلا 5 أجزاء ما بين الظهر والعصر، وأقرأ 5 أجزاء ما بين العصر والمغرب، وأقرأ جزئين ما بين المغرب والعشاء، وأقرأ 10 أجزاء لحد الساعة 12 بالليل، وأنام ساعتين أو 3 أو 4 وأقوم أصلي ساعتين وأقرأ فيهم 4 أجزاء، فضل جزئين أنتهي منهم بعد طلوع الشمس. لا أحسن. من كان يحمل الحديث على أحد أمرين، من كان غالب حاله أنه إن ختمه في أقل من 3 أضاع الواجبات الأخرى، لذي أنه دائما يختم القرآن في أقل من 3 هذا دأبه. هو صحيح. وكذلك ممكن أن نحمل الحديث على أن من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال. الآن يا جماعة حديث أبي داود وأحمد إسناده صحيح، نهى صنع الرجل عن أن يسافر وحده. يسافر إيه؟ ها؟ إيه؟ طب لو واحد سافر النهارده حرام ولا مش حرام؟ الصبح لما تطلع تركب العربية أو الأتوبيس أو القطر وسافر لوحدك رايح القاهرة أو الإسكندرية، حرام ولا مش حرام؟ ليه يا أخي؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ نهى أن يسافر، لابد من توجيه هذا الحديث. نهاه أن يسافر في طريق غير مسلوك. ممكن يموت وينقطع في الصحراء. مش كده؟ لابد من توجيه الحديث. نفس المسألة في حديث من قرأ القرآن في أقل من 3 نقاط. مش كده؟ فإما أن نقول أن الحديث ضعيف. وإما أن نقول من كان ديدنه ختم القرآن في أقل من 3، أو من فعل ذلك ضيع الواجبات الأخرى. هذا أحسن ما يحمل عليه الحديث، لأنه لا يمكن أن يقال لرجل على المعاش فاضي ما راهوش حاجة، أو إنسان مثلا بيعمل جمعية كل سنة ليه دي؟ قال والله عشان أتبطف أول رمضان وأقعد أتفرغ للعبادة في رمضان، معايا أكل وشربي وجاء أحصل الأجر طول السنة، مفيش فضائل أعمال بعمل، فأغتنم الفرصة في رمضان لمضاعفة الأجور مثلا، أو قاعد على المعاش أو غيره فاضي. ها؟ شيخ مبارك وفيه من جواب إيه لو نظرت في عمل السلف في بعضهم كان يختم القرآن في أقل من سلف. إيه لابد من توجيه الحديث لابد. إيه هذا هو الذي يقال فيه من يفقه. مسألة دي فوق الطاقة ولا يمكن تدبر القرآن في ليل، لا يمكن. بل والله ذكر بعضهم أن بعض أهل العلم كان يملي ألفية العراقي وهو يتوضأ. ممكن يتخيل هذا ولا شو؟ ممكن ممكن فوق 1400 بيت شو ممكن؟ هذا لا تقبله العقول. يملي ألفية العراقي من دينه وطن قال يقرأ 30 جزء من العشاء أو من المغرب إلى بزوغ الفجر، هذا صعب جدا. هو ذا الهز الذي أنكره ابن مسعود لما قال له رجل إني أقرأ المفصل في ليلة. فصل كم جزء؟ من قاف لآخر القرآن كم جزء؟ 4 أجزاء. وأنكر عليه ابن مسعود أقرأ 4 أجزاء. قال تهزه كهز الشعر إني لا أعرف المظاهر التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. فالحديث أحسن ما يقال فيه أنه يوجه، وإلا فهو مضاعف عند جماعة من أهل العلم. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث. رفث الجماع ومقدماته، رفث الجماع ومقدماته كالقبلة والمباشرة. لكن جاء حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أخرج من هذا العموم، يعني من عموم الرفث هنا في الحديث، أخرج منه القبلة والمباشرة، ولكن بقيد أنه كان أملككم لإربه. صلوا. قال إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب والصخب رفع الصوت. وقد جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصخاب في الأسواق. يعني لا يرفع صوته صلى الله عليه وسلم في الأسواق التي يكثر فيها رفع الصوت للبيع والشراء. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. بالمفهوم يجوز أن يرد في غير الصيام بالمفهوم، لكن في الصيام يبين عذره فيقول إني صائم، يعني ليس عجزا منه أنه لم يرد. ولأنه قد تلصق به تهمة، فإن سكت دل على اعترافه بها أو ينسب له شيء هو بريء منه. إن سكت دل على إقراره به، ولكن هنا شرعت له الشريعة أن يرد ويقول إني صائم. وفيه أيضا تذكير للآخر الذي سابه أو قاتله بأنه صائم، لأن الإنسان قد ينسى أنه صائم. قال: وقال المجد أو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله تعالى، فإن شتمه أو قاتله فليقل إني صائم. مشاتمة والمقاتلة مفاعلة من الجانبين كده. طيب، قوله إني صائم لم تقع منه مشاتمة ولا مقاتلة، فكيف نصرف صيغة المفاعلة هنا؟ لأنه يقتضي صيغة المفاعلة تقتضي أن يكون العمل من الطرفين. هذا قول بعض أهل العلم، قالوا أنه بمجرد أن يتهيأ للرد عليه فهذه مفاعلة، مش كده؟ لكن هل هذا التوجيه صحيح؟ يعني هل التهيؤ يمكن أن يقال فيه مقاتلة أو مشاتمة؟ هو تهيأ لكن لم يفعل، فلا يصح أن يقال فيه مقاتلة ولا مشاتمة، وتبقى صيغة المفاعلة في الحديث على أصلها، مش كده؟ طيب، فين الطرف الثاني في المشاركة؟ تفيد المشاركة وتفيد عدم نقول هنا خرجت المفاعلة على غير بابه، مش كده؟ والغالب في المفاعلة أنها تكون من طرفين، لكن لا مانع أحيانا أن تخرج على غير بابها، مش كده؟ أحسنت. كالمكاتبة، مش كده؟ مش بمعنى أن العبد يكاتب سيده، لا، لو كتبت أنت آخر مش كده تكتب إليه رسالة ويقول فيها مكاتبة ووقعت من طرف واحد، وكالمسافرة وكالمعالجة إنما تكون من الايه؟ من الطبيب فقط، وكذلك المسافرة. زي أفعل تفضيل، قد تخرج أحيانا أن أفعل تفضيل تفيد الاشتراك في وصف واحد بين أمرين، مش كده؟ قد تخرج أحيانا على غير بابها، كما في قوله تبارك وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طب هل هناك مقارنة ما بين أصحاب النار وأصحاب الجنة حتى يقال وأحسن مقيلا؟ يعني هل يصح المفاضلة هنا بين أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ لا يمكن، مش كده؟ أحسنت يا أخي، الصلاة خير من النوم، مش كده؟ هل يقال في الصلاة أنها خير من النوم؟ يعني لو نام ليس عليه شيء لأن الصلاة أفضل من النوم؟ لا، نقول هنا أفعل تفضيل خرجت على غير بابها. صحيح. وقال المجد: إن كان في غير رمضان، يعني صوم النافلة، أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان. اختلفوا في الرد في التطوع، في الفرض لا خلاف، فليقل إن صائم، لكن في التطوع بعضهم قال لا يجهر مخافة أن يقع في الرياء، واختار شيخ الإسلام تيمية الجهر مطلقا يعني على عموم الحديث فليقل. هذا عام يعم إذا كان صوم يوم أحدكم، مش كده؟ هذا عموم يعم الفريضة النافذة. طيب أيهما أرجح؟ في النافلة يجهر ولا يسكر؟ طيب الكل يشترك معاه في المسألة. طيب شوف في النافلة طيب هل نسيتوا جماعة لو رجحنا في صحيح مسلم؟ أحسن. الآن وقوع الرياء لمن يقول إني صائم في النافلة متحقق وقوعه ولا هو مظنة الوقوع؟ يعني هل كل من يقول وهو صائم في النافلة إني صائم يقع له الرياء؟ إذن هذا أمر غير إيه؟ متحقق، إنما هو شيء مظنون قد يقع وقد لا يقع، مش كده؟ لكن قوله إني صائم حفاظ على مصلحة الصيام المتيقنة ولا لا؟ فتعارض عندنا مصلحة متيقنة مع مفسدة مضمونة، أيهما يقدر؟ مصلحة متيقنة؟ يقول إني صائم حافظ على صيامه ونبه الآخر أني لا أستطيع أن أقاتلك ولا أشدك. ثاني لو أراد أن يقول في نفسه لنبه عليه في الحديث. ليه؟ لأن النصوص جاءت على قسمين، إذا ذكر القول فقد أطلق ولا بد فيه من الجهر، صحيح؟ طيب وإن قال في نفسه قيا، من يأتي بالدليل على هذا؟ النصوص إذا ذكر فيها الجهر القول علمنا أن الشارع يريد الجهر مطلقا، لكن إن أراد أن يقيد بالكلام في النفس، إن أراد أن يأتي بكلام النفس يقيده، فأسرها يوسف في نفسه قال أنتم والله أعلم ما تصفون. طيب يوسف جهر بها ولا لم يجهر؟ لم يجهر، صحيح لم يجهر، يبقى هنا نبه ولا ينبه على أنها قول في نفسه. طيب واحد جدا للآخر، لا وتكلم لكن لم يسمعه آخر. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، صحيح؟ صحيح. فإذا جاء السياق فيه التقييد بالكلام في النفس علمنا أنه لا يريد منه الجهر، وإذا أطلق النص القول علمنا أنه يريد منه الجهر، صحيح. فالنصم لو أراد أن يقيد هنا لقيد لكنه أطلق، فالمرجح أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجهر في الفرض والنفل. نعم يا اخي، لا يا اخي، لان مفسدة التلفزيون متيقنة وليست مضمونة. ايه طبعا، يعني الان هنتفرج عليه في التلفزيون، لا